السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ثم أسأل في درس البارحة، أولا يعني علينا دين الأخ عمر الذي أجاب البارحة. تفضل يا أستاذ عمر، الجائزة. كيف أدخل المؤلف رحمه الله، تفضل. الله يبارك فيك. موضوع القدر ومسألة القدر في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية. تفضل. من جملة الإيمان بالربوبية. طيب كيف ذلك؟ توضيح زيادة يعني فوق ذلك. تفضل. أن القدر من، تفضل. معلش، لأن أي من أفراد الربوبية، من أفراد الربوبية، من أفعال الله سبحانه وتعالى. فالقدر فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، لأنه من التدبير والتقدير. فتدبير الله عز وجل من جملته أن قدر المقادير، لذلك يقال أن مسألة القدر من مسائل توحيد الربوبية. فمن لم يؤمن بالقدر فقد قدح إيمانه في توحيد الربوبية. طيب، أيضا من المسائل التي درسناها العلو والنزول والاستواء والنزول، ثلاث صفات. كيف نجمع بين كون العلو صفة ذات وبين نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما ثبت بذلك الحديث المتواتر؟ تفضل يا أستاذ. نعم. أيوة، كلام طيب. من يأتي بأسلوب آخر هو فوق عرشه، كلام طيب، هذا جواب صحيح. تفضل. نعم. لا تنفك عن الله. أيوة. ها، صفة فعل، كلام طيب. أنا يعني من ناحية التقسيم، كلام الأستاذ يعني كلام سليم، وهو أن لا منافات. تفضل. نعم. لا لا، لعلو الذات، العلو صفة، علو الذات النوع، هذا النوع صفة ذاتية لا تنفك عن الله بحال، لا تنفك عن الله بحال. فهو عال بذاته، لا ينفك عنه أو لا تنفك عن هذه الصفة. ولذلك نحن نقول كيف نجمع بين هذا، بين كونه علو ذات ولا تنفك عن الله، وبين كونه ينزل سبحانه وتعالى. تفضل. ها؟ نعم نعم. ولا كلام طيب، هو نفس كلام الأخ تقريبا. لا يلزم أو لا منافات بين إثبات العلو وأنه صفة ذاتية وبين نزول الله عز وجل وهو صفة فعلية، لأن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، لا يشبه أحدا من خلقه، فلا ينافي نزوله سبحانه وتعالى علوه المطلق وعلوه الذاتي. فهو سبحانه وتعالى عال بذاته فوق كل مخلوقاته، لا تنفك عنه هذه الصفة بحال من الأحوال. ولو أثبتنا النزول وأتينا بحديث النزول فإنه لا ينافي أيضا هذا القول، بل أن لله سبحانه وتعالى يعني لا ينافي ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه، ففرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كم هذه من الردود الذين يردون إثبات الصفات بأحاديث السنة. ما هو في هذه المسألة، ما هو الموضوع في هذه المسألة؟ يعني من الذين انحرفوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون نحن لا نثبت صفات الله تعالى بالأحاديث، نثبتها بالقرآن لأنه لا شك فيه وقطعي الثبوت والدلالة. فماذا يقال لهم في موضوع الاستواء وفي موضوع النزول؟ نعم يا جماعة، تفضل يا أستاذ. قولوا لهم أولا العبرة في النص الثابت. أيوة. ثبت في القرآن استواء النزول والعلو. أيوة. لا نحن نبغى يعني نرد عليهم كونهم لا يحتجون بالسنة، واضح؟ كونهم يقولون نحن لا نحتج في صفات الله بإثبات السنة. الحديث نبغى نرد عليه بشكل عام، يعني رد عام. تفضل. نعم. ها فخذوه كلام طيب. هذه من الأدلة التي تدل على أنه يؤخذ بالسنة الثابتة، يؤخذ بالسنة الثابتة. يقال أنه يؤخذ بالسنة الصحيحة إذا ثبتت، سواء كانت من المتواتر أو كانت من الأحد وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما القرآن فهو متواتر لفظه ومعناه، أما بالنسبة للسنة فهي فيها المتواتر وفيها الأحد، وإذا ثبت الحديث سواء كان متواترا أو أحدا أخذ به واستدل به، ومن جملة ما يستدل به على إثبات صفات الله تبارك وتعالى، ومن جملتها صفة نزول الله إلى السماء الدنيا. ندخل في درسنا الليلة. تفضل يا قارئ، من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين في كتابه أصول العقائد الدينية، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. نعم. قوله رحمه الله ودخل في ذلك، أي في الإيمان بالأسماء والصفات، وهذه من استدلالات المؤلف ومن أمثلته التي يريدها من الأسماء والصفات. وذكر من أسماء الله تعالى وصفاته القريب والمجيب، أنه تعالى قريب وأنه مجيب. قوله قريب نأخذ منه إثبات القرب لله تعالى، إثبات القرب لله تعالى صفة من صفاته تليق بجلاله وكماله. هذا القرب قرب بصفاته، وأنه السميع العليم المحيط الذي لا يخفى عليه شيء، هذا معنى قربه بصفاته. أنه سميع وعليم ومحيط وبصير. هناك من الأدلة دلت على أن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته، معي في هذه المسألة؟ لأن من أهل العلم، من أهل السنة، من قالوا بهذا النوع الذي ذكرناه هو قريب بصفاته، ومنهم من قال أيضا وقريب بذاته. واضح؟ هل لكم معايا؟ منهم من قال قريب، هذا لا إشكال فيه، قريب بصفاته، يسمع ويبصر وهو عال على خلقه كله. قالوا وقريب بذاته، وقسموا القريب إلى قسمين، قريب بصفاته وقريب بماذا؟ بذاته. ماذا يعنون بهذا القسم الثاني؟ ما ثبت في الأدلة بأنه ينزل بذاته. واضح؟ يعني ليس في المسألة خطأ. يعني بعض من الناس يقول لا، لا تقول هذا لأنه ربما يكون يعني ينافي العلو. لا، لا ينافي علو الله تعالى، بل المقصود ما دلت عليه النصوص من أن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته. فقد دلت النصوص أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما ثبت في الحديث السابق، وثبت أنه ينزل عشية عرفة بذاته سبحانه وتعالى، وثبت أنه يأتي يوم القيامة إلى عرصات القيامة ويفصل بين الناس في القضاء والحساب. فمن هنا نأخذ بأنه ينزل بذاته وقريب بذاته كما يليق بجلاله وكماله، ولا يلزم من قربه بذاته انتفاؤه عن صفة العلو، بل هو عال سبحانه وتعالى، وصفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه بحال من الأحوال، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح المسألة هذه؟ واضح الجميع؟ طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى في قوله مجيب، اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله، وأن الله عز وجل يجيب من دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فيها إثبات الإجابة من الله تعالى لعبده السائل، وهذه الإجابة إنما تكون إذا استكملت شروطها وانتفت الموانع، لابد من التقييد. يجيب الله عبده السائل إذا استكمل شروط الإجابة وانتفت الموانع، فيجيب الله عز وجل من دعاه. وفيها حث على كثرة الدعاء، ويرفع الإنسان حاجته إلى الله عز وجل مهما عظمت. قال رحمه الله طبعا في قوله لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في جميع نعوته وصفاته، هذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة، ويستدلون بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك أننا نثبت الصفات كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الإثبات دون تمثيل ودون تشبيه، ولذلك قال لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. إذن هذه القاعدة فيها إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون تمثيل أو تشبيه، وفيه رد على الذين يؤولون الصفات بالتأويل الباطل أو يعطلون أو يكيفون، فنقول لهم رد المؤلف بهذا الرد لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. كذلك مما في الكلام الذي قبله أنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، إذا أثبتنا القرب فلا نشبهه بقرب المخلوق، بل نقول قرب الله كامل يليق بجلاله وكماله، ولا ينافي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فصفة العلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، ونثبت أيضا صفة القرب لله سبحانه وتعالى لأنها ثابتة بدلالة النصوص، فلا منافاة بين هذا وبين هذا. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. نعم. قوله رحمه الله: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به، هذا تأكيد من المؤلف لكلام سابق، وهو أنه يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق بجلاله وكماله. والأدلة على ذلك سقنا بعض الأدلة في درس سبق. فهنا قوله من الأسماء يعني لله، والصفات يعني لله، والأفعال يعني لله. فنؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء لله، والصفات لله، والأفعال لله، وأحكامها. هذه سبقت الأحكام ما تدل عليه الصفة. فالعلم مثلا يدل على صفة، العليم يدل على صفة العلم. هذا حكم العلم، أي أن الله يعلم، نؤمن بهذا، نؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة ونؤمن بماذا؟ بالحكم، كما سبق في الثلاث الدرجات في درس البارحة. يجب الإيمان بها جميعا، أن نؤمن بلفظ الاسم، وأن نؤمن بما دل عليه من الصفة، وأن نؤمن بما دل عليه من الحكم. ومثلا السميع دل على صفة السمع، ويدلنا على حكم من الأحكام وهو أن الله يسمع كل شيء، وهكذا البصير، وهكذا العليم، وهكذا الحكيم إلى آخره. هذه ثم قال: على وجه يليق بعظمة الباري في كل صفاته، في كل صفاته، ويعلم أنه كما أن ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. هذه القاعدة التي أشرنا إليها البارحة، وقلنا من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما نثبت لله ذاتا تليق بجلاله وكماله لا نقص فيها ولا عيب، نثبت لله صفات تليق بجلاله وكماله لا نقص فيها ولا عيب، ليس في كل الصفات بل ولو في صفة واحدة. كما أننا نثبت ذاتا لله تعالى فنثبت الصفات لله ولو صفة واحدة نتكلم عنها، يجب أن نثبتها على الوجه اللائق بجلاله وكماله. أيضا في هذه القاعدة: كما أننا نثبت لله ذاتا لا تماثل المخلوقين، نثبت لله صفات لا تماثل المخلوقين، لا تماثل صفات المخلوقين. هذه أيضا تابعة لنفس القاعدة. كما ثبت كمال الذات ثبت كمال الصفة، كلها تتفرع عن ماذا؟ عن هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ القول في الصفات كالقول في الذات. بقيت مسألة في هذا القول، باب الأسماء وباب الصفات وباب الأفعال، أسماء وصفات وأفعال. الصفات بابها أوسع من الأسماء، والأفعال أوسع من الصفات، والأفعال أوسع من الصفات. فقد يوجد من أفعال الله عز وجل ليست من أسمائه، واضح؟ هذا معنى القول هذا الذي أخذ من كلام المؤلف في قوله الأسماء والصفات والأفعال، أورد هذا الجملة. نقول باب الأسماء ويليه باب الصفات ويليه باب ماذا؟ الأفعال. فالأفعال أكثر من الصفات، والصفات أكثر من الأسماء. تفضل. قال: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. الآن المؤلف بهذا القول رحمه الله يرد على أهل الكلام في المقدمة وعلى كل من انحرف في باب الأسماء والصفات فأول تأويل الباطل. والذين يؤولون تأويلا باطلا في موضوع الأسماء والصفات إنما يعتمدون على عقولهم، يعتمدون على عقولهم، فيقولون يأبى العقل أن يثبت هذا لله، لأنه لو أثبتناه لله لشبهنا الله بالمخلوق، فهم فرارا من التشبيه أولوا. إذن هذا القول من المؤلف هو رد على من جعل العقل حاكما على نصوص الكتاب والسنة، واضح؟ رد من المؤلف رحمه الله على من جعل العقل حاكما على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات خاصة، لأن موضوعنا نتحدث عن الأسماء والصفات. فيردون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بأدلة ماذا؟ عقلية، ويتركون نصوص الكتاب والسنة، وهذا ضلال مبين كما ذكر المؤلف رحمه الله. من ترك نصوص الكتاب والسنة وهي في غاية الوضوح ليست من المتشابه، كما سبق معنا نصوص الكتاب والسنة ليست من النصوص المتشابهة، بل هي من المحكمة، بل هي من المحكمة. فمن ردها فقد ضل ضلالا مبينا، وقوله قول ماذا؟ باطل. ويقال له إن العقل السليم لا يرد النصوص الثابتة، العقل السليم لا يرد النصوص الثابتة والصريحة في الموضوع. يعني يأتيني شخص بنص من النصوص على إثبات صفة من صفات الله تعالى في غاية الوضوح والصراحة، فيجب أن نقبل هذا النص، ولو خالف العقل هذا النص لاتهمنا ماذا؟ عقولنا، ولم نتهم النصوص. ولذا ينبغي للإنسان في مسألة الصفات أو غيرها إذا عرض عليه معنى ما قبله عقله وهذا المعنى صحيح، يجب عليه أن يتهم عقله ويسلم ويرضى بما ثبت في هذا النص. هذا قول سمعنا وأطعنا، حكاية عن المؤمنين الذين يؤمنون بنصوص الكتاب والسنة. الأمر الذي لا يفهمه وهو صحيح بأدلته يقولون سمعنا وأطعنا، ولا يكتفون بهذا، بل ماذا؟ من يا جماعة يجيب؟ تفضل. نعم، ها يا جماعة من يجيب؟ تفضل. ها، هو العمل صحيح، لكن يعني هل يبقى هكذا دائما بدون، ولا يبحث؟ نعم يبحث ويسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. هذا شيء مهم جدا، يعني لا تبقى هكذا تقول أنا قلت سمعت وأطعت، هذا واجب. لكن ما هو الواجب الذي بعد ذلك؟ أن تسأل وتتعلم وتتفقه في دين الله، وهذه الأمور وهذه الأصول ينبغي البحث عنها والتفقه فيها حتى تكون على بينة. وإذا سألت شخصا وما اقتنعت به بعلمه اسأل الآخر، ولو أن ترحل إلى مكان آخر حتى تجد المعلومة الصحيحة التي توافق السنة وتوافق القول الصحيح. إذن هذه الجملة من الردود المؤلف رحمه الله على المؤولة الذين يزعمون أن هناك عقليات تخالف النصوص ويقولون هذه العقول هي التي خاطبهم الله عز وجل بها أصحاب العقول، أفلا تعقلون أفلا يعقلون، فيقولون أن هناك عقليات عقليات تخالف النصوص، ومن ادعائهم ومن هذه العقليات عندهم أنه فرار من ماذا؟ من التشبيه، فرارهم من التشبيه. تفضل. قال رحمه الله: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، واصل، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها. لا، هنا بدل كلمة أفعالا مشيئة، لأن الأفعال موجودة بعدها، فغيروا كلمة أفعالا إلى مشيئة، وأن لهم مشيئة، نعم، ثم بعدها وإرادة تقع بها أفعالهم، وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. نعم. هذا الموضوع مهم، ونذكر خلاصته من قوله: ولا يتم توحيد الربوبية. أولا، هذه العبارة التي يأتي بها المؤلف رحمه الله ولا يتم، يقصد بها لا يتحقق الإيمان ولا يقبل الإيمان إلا بما يأتي بعده في العبارات، ومن جملة هذه العبارة: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد إلى آخره، يعني لا يتحقق الإيمان بتوحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله. هذه العبارة وما بعدها فيها بيان أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، أفعال العباد من خير ومن شر مخلوقة لله، وهكذا مشيئتهم وإرادتهم وصفاتهم مخلوقة لله تبارك وتعالى. ومن لا يقل بذلك فإنه يترتب عليه ادعاءه أن مع الله خالقه، وهذا شرك في الربوبية. أعيد هذه المسألة: يجب أن نعتقد ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، كما قال: الله خالق كل شيء. الخالق لماذا؟ الخالق للعباد، والخالق لأعمالهم وصفاتهم، ومن جملة صفاتهم المشيئة والإرادة، الله خلقها جميعا. وبالنسبة للأعمال، خلق الخير وخلق الشر، ولا يجوز للإنسان أن يقول ويدعي التنزيه لله أن الله خلق الخير ولم يخلق الشر، بل الله خالق كل شيء، ومن جملة الأشياء الشر، فقد خلق الخير وخلق أيضا الشر، ولله الحكمة البالغة في كل شيء. هذه العبارة يجب أن تكون دائما في خلق الله، في أمر الله، في تدبير الله عز وجل، أن تعلم علم اليقين أن الله له الحكمة البالغة في كل شيء، علمها من علمها وجهلها من جهلها، يجب أن تعلم هذه المعلومة باليقين. إذن ولا يتم ولا يتحقق توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد أن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف، ومن جملة التدبير خلق الله عز وجل للعباد وأفعاله، واضح؟ ومن جملة التدبير الذي أثبتناه لله عز وجل وهو من صفات الربوبية، من الصفات الأساسية، أن قلنا الخلق والرزق والتدبير ثلاثة أساسية، وألحقنا بها ماذا؟ الملك. هذه أساسية في ربوبية الله عز وجل. من جملة تدبير الله عز وجل خلقه الله للعباد ولأفعالهم كلها من خير ومن شر، ولصفاتهم ومن جملتها مشيئتهم وإرادتهم، واضح؟ وليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك أننا نقول هذه المشيئة مستقلة عن الله عز وجل، بل خلق مشيئتهم وإرادتهم ولكنها تابعة لمشيئته وإرادته، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن خلق الأفعال، خلق العباد وخلق أفعالهم. من الأدلة على ذلك الحمد لله رب العالمين. كلمة رب العالمين الخالق المالك المدبر، كل شيء يدخل في هذا الخلق، ومن جملته ماذا؟ الخير والشر، ومن جملته المشيئة والإرادة. قال تعالى: والله خلقكم، خلق من؟ العباد. وما تعملون، وهذا العمل يشمل ماذا؟ يشمل الخير ويشمل الشر. قواعد مهمة جدا هذه، ويحصل فيها بعض الزلل من بعض الناس سبب عدم الفهم، ينبغي معرفة ذلك لأنها دلت الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وكل من أدوات العموم، وشيء نكر في سياق العموم تدل على العموم وماذا؟ والشمول، من جملة ذلك الخير والشر. ومن لم يؤمن بذلك، أنا أعيد هذه الجملة، ومن لم يؤمن بذلك فقد ادعى شريكا مع الله عز وجل في الربوبية، واضح؟ طيب، الذين خالفوا أهل السنة والجماعة فرقتان حتى يتضح الحق. فرقة القدرية الذين يزعمون أن مشيئة العباد هي الغالبة ولا علاقة لها بمشيئة الله. القدرية يثبتون مشيئة للعباد وأنها الغالبة وأنه لا علاقة لها بمشيئة الله تعالى، فادعوا وجود خالقين مع الله، ولذلك مما أطلق عليهم القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس يدعون بأن مع الله خالقين، النور والظلمة، وهؤلاء القدرية ادعوا مع الله خالقين، مجموعة كبيرة، كل إنسان يخلق فعل نفسه كما يزعمون. هذه بالنسبة للقدرية. الجبرية يزعمون أن العبد لا مشيئة له عكس القدرية، ويقولونه بمثابة ماذا؟ الورقة في مهب الريح، فهو مجبور عندهم على فعل نفسه، مجبور على فعل نفسه. وكلا الفرقتين تردهما نصوص خلق الله عز وجل للعباد ولأفعالهم ومشيئتهم وإرادته. يعني ما هو الرد على هاتين الفرقتين؟ النصوص التي ذكرناها في باب القدر وفي باب أفعال الله عز وجل وفي باب خلق الله للعباد ولأعمالهم وخيرها وشرها ومشيئتهم وإرادتهم. قال هنا من كلام المؤلف رحمه الله: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، لأن النصوص دلت على ذلك، واضح هذا الكلام؟ ثم قال: وأن لهم مشيئة، غيرنا في كلمة أفعالا، وأن لهم مشيئة وإرادة تقع بها أفعالهم، تقع بها أفعالهم، فكما خلقهم الله عز وجل خلق ماذا؟ خلق أفعالهم من خير ومن شر. وأن الأفعال، ليس معنى خلقه للأفعال ليس لهم علاقة بفعلها، وأن هذه الأفعال يفعلونها بمشيئتهم وإرادتهم، ولكن تلك المشيئة والإرادة تابعة لماذا؟ لمشيئة الله تعالى وإرادته، وهذا مقتضى النصوص. وما تشاءون إلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن كما خلق الله خلقهم الله خلق أفعالهم وصفاتهم وتنسب إليهم، تنسب هل أنت فعلت كذا، أنت صليت، أنت تركت الزنا، أنت تركت هذا المحرم، ينسب إلى من؟ إلى هذا العبد. كما أنه ينسب الفعل أو الخلق لله سبحانه وتعالى، ينسب الفعل إلى هذا العبد الذي فعل، لأن الله ذكر ذلك. وما تعملون، ذكر بأنه ماذا يعمل، فأثبت له عملا وأثبت له مشيئة. نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لهذا العبد. ثم قال: وهي متعلق الأمر والنهي، وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي. متعلق الأمر والنهي أي أن المشيئة للعبد إذا كانت لا مشيئة لهم، انتبهوا لي بكلمة الأمر والنهي، إذا كان العباد لا مشيئة لهم كيف يأمرهم الله وينهاهم؟ مستحيل. الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى والتكاليف الشرعية فيها دلالة على ماذا؟ على أن هناك لهم مشيئة ولهم قدرة ولهم اختيار. فإذا كان ننفي عن العبد مشيئة ونقول لا مشيئة له ولا قدرة ولا اختيار، كيف يكلفهم الله عز وجل؟ تناغم، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فنحن نثبت أن الله كلفهم وأمرهم ونهاهم مما يدل على أن عندهم ماذا؟ مشيئة وقدرة واختيار. واضح هذه المسألة؟ من المسائل المهمة. ثم قال: وأنه لا يتنافى الأمران. الأمران ما بعد الكلام الذي يأتي: إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأعماله. نحن نثبت أن الله يشاء ويفعل ويخلق ويوجد سبحانه وتعالى، والنصوص دالة على ذلك، والله يفعل ما يشاء وفعال لما يريد. كما نثبت قدرة العبد على أفعاله وأعماله لأن الله أثبتها له، أثبتها الله سبحانه وتعالى لهم، أثبت ومن جملة ما أثبت المشيئة والإرادة. فأنت مثلا أمر الله، أمر ونهى وكلف العباد، كلفهم بالصلاة والزكاة، فهذا المصلي وهذا المزكي وهذا التارك للنواهي دل ذلك على أنه له عمل وله قدرة وله اختيار. والذي لا يعمل، طيب قد يكون يقول لك أنا لا، هذا الرجل لا يعمل، نقول هو الذي قصر، هو الذي ماذا قصر. وقد أخبرنا، جاء في النصوص من الكتاب والسنة أن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، عليه أن يدعو الله بالاستقامة. إذا حصل قصور في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات، ينبغي عليك أيها العبد أن تلجأ إلى الله. هذه من جملة الأسباب التي المشروعة التي يعملها العبد، فتدعو الله أن يثبت قلبك على دينه، وتدعو الله أن يعينك على أداء الصلاة، وتدعو الله على أن يجنبك الفتن ويجنبك الزنا والفواحش إلى غير ذلك. واضح؟ ردود مقنعة. إذا نثبت أعمال العباد، قدرة العباد، اختيار العباد، نثبت قدرة الله عز وجل، خلقه للعباد، خلقه لأعمالهم وأفعالهم، ونثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأن الله له الحكمة البالغة في كل شيء، ومن جملة ذلك تقديره وتدبيره، ومن جملة ذلك القدر. نثبت ذلك على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وكماله، وأيضا اللائق بحال العبد ونقصه، فلا ندعي الكمال للعبد. فلو حصل منه قصور نقول له ماذا؟ إلجأ إلى ربك، الله قد فتح باب ماذا؟ السؤال وباب الدعاء، فالجأ إلى الله وادعو ربك بأن يثبتك على دينه وأن يعينك على طاعته. اللهم أعني على شكرك أو على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا يكون للإنسان توفيق إلا بعون الله وتوفيقه. ولذلك مطلوب من الإنسان دائما يطلب الهداية من الله والثبات على دين الله. من ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أو تقول اللهم اهدني صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وثق بأن هذا هو المجاهد، هذا هو المجاهد الذي أخبرنا الله عنه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه المجاهدة على فعل الطاعة وترك ماذا؟ المعصية، على أن تستعمل مشيئتك وقدرتك واختيارك وصحتك التي أعطاك الله عز وجل، وما أنزل الله من الكتب وما أرسل من الرسل ومن البينات والهدى، تستعملها حتى تستقيم على طاعة الله، وهي من بذل الأسباب المشروعة التي يجب أن تفعل منا جميعا. نكتفي بهذا، وفقكم الله وبارك فيكم، أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربنا غفور رحيم. وأسأله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، أن يعز بهم دينه ويعلي بهم كلمته. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يوفقهم لكل خير. أسأل الله أن يصلح قادة المسلمين وقادة الأمة المسلمة لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشكركم حقيقة على هذا الحضور المتميز، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا العلم الذي تسمعونه من مشايخكم علما نافعا ومباركا. ترى العلم ينمو ويزيد ويبارك فيه بنشره ونقله، ولو علما يسيرا تنشره وتنقله يجعل الله عز وجل فيه خيرا وبركة على نفسك أولا وعلى أولادك وعلى مجتمعك. فالخير كل الخير في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في العلم وفي التعلم وفي الدعوة إلى الله، وهذا واجبنا جميعا. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.